ما هو حكم تعدد الزوجات؟ هل هو أصل أم رخصة؟ وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذا الرخصة إذا كانت رخصة؟ تعدد الزوجات قربة وطاعة وليس بغير رخصة. تعدد الزوجات قربة وطاعة وعون صالح، فيه تكثير الأمة وبعثة الرجال والنساء، وفيه قضاء على أسباب الفساد والصفاء. قال الله جل وعلا: غيركم ولا تفصلوا زكاة أهلكم فانكحوا ما تركوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فأمر به جل وعلا، أمر بالنكاح مثنى وثلاثة ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا من النساء، مات عن تسع من النساء، وتزوج مع ذلك امرأتين سابقتين، وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام. المقصود أن تعدد النساء أمر مطلوب مع القدرة عليه ومع العدالة في ذلك. فإذا كان قادرا وعاجلا فهو مشروع له أن يعدل حتى يكثر الأمة، وحتى يكون أعف لفرجه وأعف لبصره، وحتى يعف من النساء من يسر الله له عفافا، وحتى يكثر بسبب ذلك النسل والأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم لو يقلوا يوم القيامة. وفي الأرض مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فإكثار من يعبد الله في الأرض ومن يصرف في الأرض ويقوم بالخلافة الرسل فيما دعوا إليه، هذا خير عظيم. فنسأل الله يوفق المسلمين للهدى والصلاح والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين. فإذا وجد الزوج الصالح والزوجة الصالحة خير كثير والمصلحة عظيمة. ولا يخفى أن الناس قد يبتلون بحروب وأمراض وغير ذلك، فتعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة. الزوج يعف الله به فرجه ونظره، فإن المرأة تبتلى بالمرض وتبتلى بالحيض والنفاس وتبتلى بأشياء تمنع الرجل من التمتع بها إذا كان عنده ثانية وثالثة ورابعة، امتنع بهذه وهذه وهذا في قضاء وطنه وفي عفة فرجه وفي غض بصره. وهكذا النساء قد ابتلينا بالفقر، قد ابتلينا بالحروب، فإذا كانت تحت في ظل زوج يقوم عليها ويحسن إليها ويعفها ويحميها، ربع زوج أو ثلث زوج أو نصف زوج خير لها من عدم ذلك. المصالح في هذا كثيرة، مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصر، ففي هذا خير كثير. أما مع الظلم والعدوان فلا يجوز ذلك، ولكن يجوز ويشرع مع العدالة والاستقامة والإنصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في إنفاقهن، في الإنفاق عليهن وفي جميع شؤونهن. اللهم استعان.